من يرزق الا الله؟ ليس احد. من الذي يحيي ويميت؟ من الذي ينفع ويضر؟ لو كان هناك خلل في هذه الامور تعتقد ان النفع والضر والضر بين يد الله عز وجل؟ الانسان يكون عنده خلل في التوحيد الربوبيه. وتوحيد الربوبيه له اسماء، من اسماء التوحيد العلمي والتوحيد الخبري او التوحيد الاعتقاد او توحيد المعرفه والاثبات. طيب عاوزين نشوف هل هناك ادله من القران والسنه او ادله عقليه على توحيد الربوبيه؟ لان قلنا هو معناه اصطلاحا افراد الله عز وجل بايه؟ بصفاته سبحانه وتعالى وبافعاله سبحانه وتعالى. طيب الدليل على ان الله عز وجل هو الرب ورب الخلق ورب الناس اجمعين، الدليل هو من القران الكريم قوله سبحانه وتعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. إن ربكم الله، إذا أخبر الله عز وجل أنه الرب الذي بيده الخلق، الرب الذي خلق الشمس والقمر، الرب سبحانه وتعالى الذي يسير كونه حيث ما شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة على ربوبية الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم تتذكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا في القران الكريم انه الرب. يعني ايه الرب؟ خالق رازق محيي مميت النافع الضار الحكم. القضاء والقدر بيده فقط سبحانه وتعالى. تبهر الأدلة في السنة المطهرة الصحيحة، هذه الأدلة تشير إلى وجودية الرب عز وجل. نعم، روى أبو داود أو أحمد بن حنبل وأبو داود من حديث عبد الله بن الشقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله، السيد الله. واحنا قلنا من معنى الرب انه ايه؟ سيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السيد الله تبارك وتعالى. واسمع هذا الحديث الذي نظر من السنه المطهره، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعك بشيء الا كتبه الله لك. واذا اجتمع على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصوف. بقى ده دليل على الربوبيه. نعم، على ان النافع الضر سبحانه وتعالى. لن ينفعك احد الله جل وعلا اذا اعتقدت النفع والضر بغير يد بين الله عز وجل، اذا انت في توحيد فلك. ولذلك تمنع هذه الصفه صفه الربوبيه النفع والضر، تمنع بعض الناس عن قول الحق، تمنع بعض الناس عن قول الحق، يعلم الحق ثم يحيد عنه. ليه؟ لانه عنده خلل في توحيد الله عز وجل، لأنه يخشى الضر من بين الله عز وجل، فيمنعه إيمانه بالحقيقة وإيمانه بالصواب أن يقوله للناس خشية أن يصيبه الضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك أدلة عقلية على توحيد الربوبيه. ومعنى الادله العقليه أي التفكر في آيات الله عز وجل الدالة عليه جل وعلا. أما تيجي تعالي واحد مش مسلم تعاديته يعني تعاد له في ربوبية الله عز وجل عايز تتكلم معاه أن الرب هو الخالق هو كذا وكذا وكذا، هل تأتي له الآيات التي سبقت؟ هو لا يعيدها تماما ولا يعترف بها أصلا. فهنا أدلة عقلية تحادث بها غير المسلمين. من ذلك قالوا النظر في آيات الله عز وجل التي تدل عليه يسماها العلماء دلالة الأنفس. دلالة الأنفس كما قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها، وقال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا من الأدلة العقلية على توحيد الربوبية النظر إلى ما في نفسك من آيات الله عز وجل، تنظر إلى يديك تجد واقعها يختلف عن باطنها. من الذي صنع هذه الشعرة التي أنبتت في هذا الجلد؟ كيف تتغذى؟ ومن الذي صنعها؟ هذه العروض التي توصل إليك الغذاء إلى غير ذلك. بل حينما تنظر إلى العلم الحديث الذي بين، وهذا عقل الذي بين أن الإنسان في أصله نطفة ثم علق ثم مضغة ثم عظام ثم تكسر عظام لحمة. إذا من الأدلة العقلية على توحيد الربوبية أن تنظر في نفسك فتعلم أن الله عز وجل هو الخالق الحق سبحانه وتعالى. ويقولون أن من الأدلة العقلية أيضا اسم أدلة الآفاق كما قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. دي دلالات تراها في الآفاق على قدرة الله عز وجل، فتنظر حولك فتجد سماء وأرض، تجد نجوم وكواكب، تجد ليل ونهار، تجد أشجار وجبال. أن هذه وجدت بنفسها أم يدلك على أن هناك خالق سبحانه وتعالى؟ بل ورد في الأثر أن أبا حنيفة بن عمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه كان في تقرير الربوبية كان يتحدث مع بعض الناس، ناس بتتكلم كأنهم يعني يشككون في توحيد الربوبية. فلما جمع هؤلاء وقال لهم أخبرني عن سفينة كانت في دجلة تذهب فتمتلئ بنفسها من الطعام وغيره ثم تعدو تمشي بنفسها ثم ترسو بنفسها ثم تعود مكانها بنفسها دون أن يكون لها قائد. فقال هؤلاء المحاورون قالوا هذا مستحيل، وبيتكلموا توحيد الربوبية إن الدنيا بلا يعني ربنا الخلق السماء خلقت نفسها كما يقول الطبيعيون كما سنوضح إلى آخر هذه الأقوال الباطلة والقدريون إلى غير هؤلاء من الذين أشار إليهم بعض أهل العلم، لكنه أراد أن يبيرهم بالعقل في سفينة. يقولون السفينة اللي جاية من دجلة دي ربما امتلأت بالطعام والشراب إلى آخره، ثم مشت بنفسها ورست في المكان الذي تريده ويعني أفضلت بضاعتها ثم عادت أمواجا. مستحيل. قال إذا كان هذا مستحيل في سفينة فكيف في هذا العالم من علوي وسفلي؟ إذا له رب مدبر شؤونه. الأمر الثالث الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للإيمان ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة. ليه؟ لأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية وعبدوا غير الله عز وجل. فأنت لو تقر بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو النافع وهو الضار وهو الحكم وهو قلنا من صفات الربوبية ثم لا تعبده سبحانه وتعالى، فأنت مشرك بالله عز وجل، لأن مشرك العرب كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا ربنا عز وجل فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى تؤفكون. يا كذابين، أنتم تقرون بربوبية الله عز وجل لكنكم تعبدون غيره. وهذه الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق من خلقهم ليقولن الله قل فأنى تؤفكون. هذا كلمة مفترى، بل ورد في القرآن الكريم أن المشركين حينما يكونوا في أحدث الظروف وظنوا بأنفسهم الهلكة لا يدعون إلا الله عز وجل الرب الذي ينجيهم من هذا الضر، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كنت في البحر وظننتم الهلكة لا تدعون إلا الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله الذي في السماء هو الذي ينجيهم من هذا الضرر. الأمر الرابع هو قبل التأخير، توحيد الربوبية مركوز في الفطر، مركوز في الفطر الذي جملت عليه النفوس، لكن أي نفس؟ نفس سليمة، فطرة سليمة، إلا عند بعض من انحرف فطرته، مثل الملاحدة والدهرية وغيرهم، الملاحدة والدهرية وغيرهم الذين يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله. مسألة ماشية كده، ولأجل ذلك اعتباطا هم يموتون يميتهم الله ويحييهم الله كما يقولون. لكن اسمع الى القران الكريم حينما حكى قصتين عن رجلين اراد احدهما ان ينتحل صفه من صفات الربوبيه وصفه الخلق، القران صور هذا بالمعنى، هو النبوس اللي كان عام وكان ملكا كافرا ظالما. فقص الله عز وجل علينا هذا الموقف حينما قال: الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت فقال انا احيي واموت ربي، قال ان الله ياتي بالشمس الى المشرق فاتي بها من المغرب فاتي الليل. ده واحد، يعني الخلق جميعا الخلق جميعهم يقرون بتوحيد الربوبية، بأن الخالق هو الله، الرزق هو الله، النفع هو الله، الضر هو الله، المحيي هو الله، الموت هو الله، إلا من انحرفت فطرته. زي مين؟ الناموس بن كنعان اللي هو يحيي وأميت، وظن في فطرته السيئة أن الإحياء والإماتة معهم لم يعفو عن هذا، وأحياءه وبخلق هذا فأماته. لكن إبراهيم عليه السلام أبهره وبين له صفة من صفات الرب عز وجل لا يقدر عليها إلا هو، قال: إن الله يأتي بالشمس إلى المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب. قال: أنا ربكم الأعلى. فطرة مختلة، لكنه كان يعلم يقينا في داخله أن الرب سبحانه وتعالى، أن الرب في السماء سبحانه وتعالى الذي يدبر شؤون هذا. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام قال له: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر اني لاظنك يا فرعون مفعول. سيدنا موسى يقول: انا عارف انك انت انت عارف ان هذه الايات الذي انزلها رب السماوات، رب السماوات والارض بصائر، لكنه قال ايه؟ وما رب العالمين؟ وما رب مش عارف؟ لا، انظر إلى هذا المعنى الذي قال استكبار، اسمع لهذا المعنى الجميل، قالوا قالها استكبار المتجاهل العارف. أقول لك انت عارف العمق ايه؟ العمق اثنين وعارف بس ايه؟ بيتجاهل. فجاهل العالم. فلما قال لموسى عليه السلام قال وما ربك العالمين؟ قالها ويعلم ان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق الى اثر الصفات التي تحدثنا عنها. ثم نختم كلامنا نقول ان ربوبيه الله عز وجل على خلقه نوعان. اما الربوبيه العامه فهي للخلق كافه. ربوبيه الله عز وجل على خلقه عامه لكل الخلق اجمعين. وهذه الربوبيه تتضمن خلقه له سبحانه وتعالى. المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل الخلق. ربوبية الله عز وجل له عامة في خلقه له وهدايته سبحانه وتعالى له في معيشه التي لولاها ما أصبح له مقر في هذه الدنيا. يبقى ربوبية الله عز وجل عامة للخلق كافر دون الكافر وفي حد الكفار يقدر ينكر إن ربنا هو اللي يوفقه في معايشه. يمكن احد من الخلق الا من حرك في الرطب ان الذي خلقه الله عز وجل الا من حرك في الرطب. وربوبيه خاصه هي ربوبيه الله عز وجل للمؤمنين، ربوبيه توفيق وهدايه. فربي ربك الله الذي خلقنا ووفقنا للايمان به سبحانه وتعالى، الذي هدانا ووضع وازال العوالق التي تحول بيننا وبينه سبحانه وتعالى وطاعته. ولذلك اخذ الكلام تتعجب لما تجد ان معظم الادعيه في القران الكريم بلفظ ايه؟ لفظ ايه؟ رب. رب. هل من عند سيدنا نوح عليه السلام لما قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا؟ انزل كده شويه سيدنا ابراهيم، رب اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا يقيم الصلاه ويجعل افئده من الناس تهوي اليك. ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وانت خير الوالدين. موسى عليه السلام ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ربنا ربنا ربنا عيسى عليه السلام ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا هي. اذا هنا وادعيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا. نقول يا اخواننا التوحيد الربوبيه وحده لا يتم بالايمان ولننجيك من عذاب الله عز وجل، فلا يكون في توحيد الربوبيه عندك خلل. لا تخشى الا الله عز وجل. اعلم ان النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. والله ان قلت الحق واصابك الضر وانت عندك توحيد صحيح ليس فيه خلل في توحيد الربوبيه، فاعلم ان هذا الاقرار وهذا التوحيد السليم تتسلى به في غربتك، تتسلى به في وحدتك. توحيد الربوبيه امر هام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم واياكم الى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.